معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. شرح كتاب بداية المتفقه، ولا زلنا في كتاب النكاح، وهذا هو الدرس 15. وكنا قد وصلنا إلى باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: المحرمات ثلاثة أنواع. المحرمات ثلاثة أنواع، وهذا الباب في النساء اللاتي يحرم الزواج منهن، النساء اللاتي يحرم الزواج منهن. فالنساء اللاتي يحرم الزواج منهن ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. قال: محرمات تحريما مؤبدا، محرمات تحريما مؤبدا. هؤلاء النسوة يحرم الزواج منهن على التأبيد، يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن مطلقة في أي حالة كانت. هذا المقصود بالمحرمات تحريما مؤبدا. القسم الثاني: محرمات تحريما مؤقتا، وهؤلاء النسوة هن اللاتي لا يجوز لك أن تتزوج منهن في أحوال معينة، في أحوال معينة. فإن زال أو تغير هذا الحال جاز الزواج منهن. القسم الثالث: محرمات تحريما طارئا، وهن النساء المتصفات بصفات تمنعهن من الزواج. هنا النساء المتصفن بصفات، هذه الصفات تمنعهن من الزواج ما دمنا متصفن بهذه الصفات. نقرأ المكتوب في الكتاب، يقول: محرمات تحريما مؤبدا، هن كل امرأة لا يجوز الزواج منها دائما في جميع الأحوال والأوقات. وسيأتي تفصيل المحرمات تحريما مؤبدا في الضابط الثاني. أما التحريم الطارئ، قال: هن كل امرأة، عفوا التحريم المؤقت أولا، هن كل امرأة لا يجوز الزواج منها، هي كل امرأة لا يجوز الزواج منها في أحوال معينة، فإذا زالت تلك الأحوال جاز الزواج منها. إذا تغير الحال جاز الزواج منها. القسم الثالث: تحريما طارئا، هن كل امرأة لا يجوز الزواج منها ما دامت متصفة بصفة تمنعها من الزواج، فإذا زالت تلك الصفة جاز الزواج منها. جاز الزواج منها أي من إيه؟ من المرأة. طب ما الفرق بين التحريم المؤقت والتحريم الطارئ؟ من يعرف ما الفرق بين التحريم المؤقت والتحريم الطارئ؟ ما الفرق؟ نعم. أحسنت. في فرق آخر؟ طيب، نشرح كلا القسمين أو كلا النوعين، ثم إيه؟ ثم أسألكم مرة أخرى ما الفرق بين التحريم الطارئ والتحريم المؤقت. بدأ شيخنا حفظه الله تعالى يفصل فيما ذكره مجملا فقال: الضابط الثاني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. يعني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام، يعني أربعة أنواع. النوع الأول: محرمات بالنسب. محرمات بإيه؟ بالنسب. والنسب هو الرحم، يعني أرحامك. قال: وهن سبع، سبع نساء يحرمن عليك من النسب تحريما مؤبدا، يعني لا يجوز لك، لا يجوز لك النساء عفوا الزواج من هؤلاء النسوة مؤبدا على التأبيد. والمراد بالسبع أي سبعة أصناف، سبعة أصناف، وليس المقصود سبعة نساء، المراد سبعة سبعة أصناف. هؤلاء السبع ذكرهن الله جل ذكره بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، ده النوع الأول، وبناتكم الأمهات والبنات، النوع الثالث، وأخواتكم الأخت، الرابع، وعماتكم العمات، الخامس، خالاتكم الخالات، السادس، بنات الأخي، السابع، بنات بنات الأخت، بنات بنات الأخت. بسبع سبع أنواع، وليس سبع سبع نساء، سبع أنواع من النساء لهم من الرحم. من يذكرهم؟ أمهات، البنات، أخوات، أحسنت، ممتاز الشيخ محمد، أحسنت. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه. العلماء أجمعوا على تحريم زواج الزواج أو النكاح من الأم. قال أيضا: وأجمعوا على إبطال نكاح الأمتين في عقد واحد. نكاح الأمتين لا يجوز للرجل أن يتزوج أمتين وهن أختان في عقد واحد. ثم بدأ يذكر تعريف كل نوع فقال: فالأمهات هن كل امرأة انتسبت إليها بولادة وهي الأم والجدة من جهة الأم وجهة الأب وإن علون. يعني عندنا كده الأمهات يدخل فيهم كم نوع أو كم امرأة؟ الأم والجدة، الجدة، الجدة من الأب، والجدة من وإن علون، يعني جد أم الجدة، أحسنت، سواء كانت من الأب أو من من أمك. يعني يحرم عليك أن تتزوج أمك وأم أمك وأم أبيك وأم أمي أمك وأم أبي وأم أم أبيك، ماشي؟ ده القسم الأول أو النوع الأول. النوع الثاني: البنات. من هن البنات؟ هن كل من انتسبت إليك، عفوا، كل من انتسبت إليك بولادة، كل من انتسبت إليك بولادة، وهي ابنة الصلب. ابنة الصلب يعني من الأب مباشرة، ليس بينها وبين ليس بينها وبين الأب يعني واسطة، بخلاف بنت البنت. بنت البنت دي اسمهاش بنت صلب، بنت الصلب اللي هي بنت بنت الأب. وأولادها وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن. يعني عندنا البنت وبنت البنت، يحرم عليك أن تتزوج بنت بنتك، أولا يحرم عليك أن تتزوج بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وبنت بنت ابنك، نعم حفيدة ايه الابن، احسنت، بنت ابن الابن وبنت ايه بنت الابن ابن تنازل. فيحرم عليك ان تتزوج ايه من البنات مطلق. يحرم كذلك الاخت، والمقصود بالاخت من الجهات الثلاث. الجهات ايه الثلاث؟ ما هي الجهات الثلاث؟ ما هي الجهات الثلاث؟ اخت شقيقة، ايه الاخت الشقيقة، تصل طيب، الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت ايه والاخت لام والاخت ايه لام. طيب يبقى يحرم عليك ان تتزوج اختك الشقيقة من ابيك وامك، ويحرم عليك ان تتزوج اختك من ابيك واختك من امك. كذلك العمات، والعمات هن كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب، كل من أدلت بالعمومة من أخوات إيه من أخوات الأب. وأخوات الأجداد وإن علوا من جهة الأب والأم، يعني العمة العمة الشقيقة، كذلك أخوات الأجداد يحرم عليك، أخت جدك تحرم عليك، لا يجوز لك أن تتزوج منها وإن إيه وإن علوا كذلك. وبنات الأخ، بنات الأخ كل من ينتسب ببنوة ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلت درجتهن. بنت أخيك لا يجوز لك أن تتزوج إيه منها، سواء كان هذا الأخ شقيق أو لأب أو إيه أو لأم، يعني يحرم أن تتزوج بنت أخيك الشقيق وبنت أخيك اللي هو الأب وبنت أخيك إيه لأم، وإن نزلت إيه درجتهن، يعني إيه لو كان الأخ ده ابنه كذلك ابن الأخ بنته، لا يجوز لك أن تتزوج إيه منها، وكذلك بنت أخيك لأب ولأم والشقيق. قال وبنات الأخت مثل بنات الأخي، بنات الأخت مثل بنات إيه الأخ، يعني يحرم أن تتزوج من بنات الأخت كذلك، لأن الاسم ينطلق على البعيد والقريب، لقوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم الله عز وجل ينادينا بإيه بالإيه بآدم عليه السلام، وبيننا وبين آدم إيه قرون أجيال، ومع ذلك قال يا بني إيه يا بني آدم، ويا بني إسرائيل ملة أبيكم إبراهيم، سمى إيه إبراهيم عليه السلام أبا لنا، فإيه يدخل إيه القريب والبعيد. وعن سلمة ابن الأكوع، هذا كله دليل على أن الأخت عفوا بنات الأخت يدخلن في بنات إيه بنات الأخ. وعن سلمة ابن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، يعني يستهمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، سماهم بني ايه بني اسماعيل، مع بينهم وبين اسماعيل ايه اجيال. طيب عرفنا المحرمات بالنسب، ما يحرم على ابيك ما هؤلاء السبع فقط هم أهن اللاتي يحرمنا إيه يحرمنا عليه، لأن سيأتي تفصيل في الإيه في المحرمات تحريما مؤقتا والمحرمات تحريما إيه طارئ. طيب القسم الثاني في المحرمات تحريما، لا لا، هذا لا يدل على إيه، على ما تقول، ولكن هذا هو نقل الإجماع وثبت عنده الإجماع في هذا ولم يثبت في الباب. هذا لا يدل على النماس وإيه يعني يجوز. وقد ينقل الإجماع في مسألة متفق عليه ويترك في مسألة مختلف إيه فيه، أو يترك الإجماع لا ينقل الإجماع في مسألة هو لم يثبت عنده الإجماع، لأن من شرط الإجماع أن يعلم أن كل العلماء أجمعوا على ذلك، فإذا تعذر أن يعلم ذلك فلا يجوز له أن ينقل الإجماع. طيب، محرمات بالرضاع، محرمات بإيه؟ بالرضاع. والرضاع هو مص الثدي، وفي الشرع هو مص من له دون حولين لبنا وشربه من حمل من ثدي امرأة. من ثدي ايه؟ يعني يشترط في الرضاع الشرعي ان يكون الراضع اللي هو الطفل اقل من ايه؟ من سنتين. فلو رضع اكثر وهو عمره اكثر من سنتين فهذا لا يعتد ايه؟ لا يعتد به. فالرضاع لابد ان يكون ايه؟ اقل من سنتين. يرحمك الله. نعم، لا أكثر من سنتين. لا، لا لا لا، من زيد بن حارث، سالم مولى حذيفة، الذي خاص به، خاص به. طيب، احنا بنتكلم في الايه، في العام. قال: وهن سبع، يعني محرمات بالرضاع، يعني يحرم عليك من الرضاع سبع أصناف من النساء. وهن المذكورات في المحرمات بالنسب. وهن المحرمات إيه؟ يعني زيهم بالضبط. مثلا لو أن طفلا رضع من امرأة، صارت هذه المرأة أما له من الرضاع، يحرم الزواج منه. وصارت أم هذه المرأة جدة له من الرضاع، يحرم الزواج منه. وصارت أخوات هذه المرأة خالات له من الرضاع. وصارت بنات هذه المرأة المرضع ايه؟ اخوات له من الرضاع، يحرم الزواج ايه؟ منهن. وصارت وصار ابناء هذه المرأة اخوة له من ايه؟ بنات هؤلاء الاخوة اللي هم ابناء المرأة، صاروا ايه؟ بنات اخ من ايه؟ من الرضاع. فهمتم؟ وأبوه صار إيه؟ عفوا، اللي هو زوج المرأة صار أبا له من إيه؟ من الرضاع. طيب، قال: وهن سبع، أي المذكورات في النسب، لقول تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نص على هاتين وقيس عليها سائر المحرمات بالنسب. نص الله عز وجل على الأمهات والأخوات وقيس عليهن إيه؟ اللي هو باقي المحرمات من النسب، اللي هم سبعة، اللي هم مين؟ الأم. نعم، أحسنت، ممتاز. يعني الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، والإيه وبنات الإيه الأخ من الرضاع ماشي، وبنات الأخت من الرضاع، وبنات إيه الأخت من الرضاع. طيب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه الزواج منها أو نكاحها لأجل أنها إيه أخته، لأجل أنها أخته من إيه من الرضاعة. الثالث محرمات بالمصاهرة، محرمات بإيه بالمصاهرة، والمقصود بالمصاهرة أي النسب اللي هو بنسميه النسب. لو أن رجلا تزوج بامرأة صار إيه صار مصاهرا لأهل هذه المرأة، صار صهرا لأهل إيه هذه المرأة. فالمصاهرة مصدر صاهرهم إذا تزوج إليهم، والصهر بمعنى المصاهرة، والصهر من كان من أقارب الزوج أو الزوجة. أقارب الزوج والزوجة اسمهم إيه؟ اسمهم أصهار. قال وهن أربع، أربع إيه؟ أربع نساء يحرمن عليك بالمصاهرة، يحرم عليك أن تتزوج إيه؟ منهن. الأولى أمهات الزوجات، أمة عفوا أم زوجتك يحرم عليك أن تتزوجها، أم إيه أم الزوجة، لقول تعالى وأمهات نسائكم فمتى عقد النكاح على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب، من النسب والرضاع. يعني إذا عقد على امرأة حرم عليه أن يتزوج أمها أو جدتها سواء كان من النسب أو الرضاع، وإن علون، وسواء دخل بالمرأة أو لم يدخل لعموم اللفظ. يعني مثلا لو أن رجلا عقد على امرأة، عقد على إيه على امرأة، وقبل أن يدخل بهذه المرأة طلقها، رجل عقد على إيه على امرأة وقبل أن يدخل بهذه المرأة طلقها، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز إيه أن يتزوج إيه أمها. هذه الأولى من المحرمات بإيه بالمصاهرة. الثانية الربائب، الربائب هن بنات النساء، هن إيه بنات النساء، بنت إيه المرأة، ولا تحرم ربيبته إلا أن يدخل بأمها. يعني مثلا رجل عقد على امرأة، عقد على إيه امرأة، والمرأة هذه معها بنت، فطلق هذه المرأة فأراد أن يتزوج ابنتها، هل يجوز قبل أن يدخل بها؟ يجوز، نعم يجوز. أما إن دخل بها إيه فلا يجوز، بخلاف إيه بخلاف الأم. أحسنت، الأم لا يجوز لها أن تتزوجها سواء دخل بالبنت أو لا إيه أو لم يدخل. فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت له ابنتها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، قيد الله عز وجل به اللاتي في حجوركم في الحج أو في الحجر، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. وإن ماتت قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها للآية، إن ماتت المرأة يعني قبل أن يدخل بها، المرأة ماتت قبل أن يدخل إيه بها، هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ يجوز للآية، لأن الله عز وجل قيد إيه في حجوركم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها. وقد روي عن علي بن أبي طالب رواية تخالف الروايات كأنه رخص فيه إن لم تكن في حجره وكانت غائبة. هذا يعني قول انفرد به علي رضي الله تعالى عنه، والصحيح قول إيه؟ قول الجمهور. الشاهد هنا أن الرجل إذا عقد على امرأة فطلقها هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ أحسنت، على التفصيل، إن كان دخل بها فلا يجوز، أما إن كان لم يدخل بها فيجوز. طيب سؤال آخر سأسأله: رجل عقد على امرأة، رجل إيه عقد على امرأة، هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، أحسنت، ممتاز، أحسنت ممتاز. إن كان دخل بالمرأة ممتاز، أحسنت. ما اسمك؟ محمد، أحسنت ممتاز. الرجل إن كان دخل بالمرأة فإيه؟ فلا يجوز له أن يتزوج بابنتها، وإن لم يكن دخل فهل يجوز؟ فلا يجوز، فلا يجوز إيه؟ إن كان دخل أو إيه؟ أو لم يدخل. أحسنت. طيب الثالثة: حلائل الأبناء. من هن حلائل الأبناء؟ هن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته. زوجة الابن لا يجوز، زوجة ابنك يا شيخ سعود لا يجوز لك إيه أن تتزوج بها، وكذلك زوجات أبناء الأبناء، زوجة ابن ابنك لا يجوز لك أن تتزوج بها، وإن سفلوا من نسب أو رضاع، يعني وإن نزل، يعني ابن ابن ابن وإن إيه وإن نزل، سواء كانوا من نسب أو من إيه من رضاع. وذلك لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويحرمن بمجرد العقد لعموم الآية فيهن، بمجرد العقد لا يجوز لك إيه أن تتزوج حليلة الابن. يعني الابن مثلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز للأبي أن يتزوج هذه المرأة؟ لا يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه. عقد النكاح على المرأة يحرمه على مين؟ يعني لو رجل عقد على امرأة هذه المرأة تصير حراما على من؟ على الابن. الابن لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، والأب كذلك أبوه لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة. الرابعة من المحرمات من المصاهرة: زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع. زوجات إيه؟ زوجات الأب البعيد والقريب. الأب القريب اللي هو الأب اللي إيه بيسموه الأب الصلبي، أما البعيد اللي هو إيه الجد، الأجداد يعني، من نسب أو رضاع. زوجة الأب زوجة أبيك لا يجوز لك أن تتزوج إيه بها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها الأب، سواء دخل أو إيه أو لم يدخل. وذلك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أقول لك الخلاصة في إيه؟ في التحريمات أو المحرمات بالمصاهرة، هن أربع، هن إيه؟ أربع: أم الزوجة، أم الزوجة دي الأولى، وبنت بنت الزوجة هذه إيه الثانية، زوجة الابن، وزوجة إيه الأب، دول أربعة. ثلاثة يحرمنا بمجرد العقد، بمجرد إيه العقد، وواحدة وواحدة تحرم بالدخول فقط، يعني لابد أن يدخل بها، لو العقد إلا لم يدخل بها يجوز له إيه أن يتزوجها. ما هي الواحدة؟ نعم، أم لا أم الزوجة سواء دخل أو لم يدخل، بنت إيه بنت الزوج، بنت إيه الزوج. أما الثلاثة الباقيات فهؤلاء إيه يحرمنا بمجرد إيه بمجرد العقد. طيب قال شيخنا حفظه الله القسم الرابع: محرمات بالسبب وهو اللعان. محرمات ايه بالسبب وهو اللعان. هو في اجماع قبل ان يذكر هذا القسم الرابع، ذكر ابن المنذر قال واجمعوا على ان الرجل اذا تزوج المرأة حرمت على ابيه وابنه، دخل بها او لم يدخل بها، وعلى اجداده وعلى ولده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته. ولم يذكر الله في الآيتين دخول الفصارة محرمتين بالعقد والملك والرضاع بمنزلة النسب، يعني إيه يحرم سواء دخل أو إيه أو لم يدخل. نعم، من أي رجل، أنت إذا عقدت على امرأة يحرم على أبيك ولا ابنك وجدك وابن ابنك، ده أنت لو كان عندك 80 سنة ولا حاجة. القسم الرابع: محرمات بالسبب وهو اللعان. واللعان لغة أن يلعن كل واحد، أن يلعن كل واحد من الاثنين الآخر، أن يلعن كل واحد من الاثنين إيه الآخر. وأصل اللعن الطرد والإبعاد، يقال لعنه الله أي أبعد. ما هو اللعان؟ اللعان كما سيأتي في كتاب اللعان: الرجل رأى زوجته تفعل الفاحش، رأى رجل زوجته تفعل الفاحش فذهب إلى القاضي فقال يا أيها القاضي رأيت زوجتي تزني، فإيه فالقاضي يأتي بالمرأة بالزوجة يقول لها إن زوجك يدعي أنك إيه كنت تفعلين الفاحش، فلو أقرت المرأة خلاص الأمر إيه انتهى، يقام عليها حد الزنا. طب لو أنكرت، هي أنكرت وهو إيه يثبت، فده اسمه ايه لعان، يقيم عليهم ايه اللعان. اللعان شرعا شهادات مؤكدات من الجانبين مقرونة باللعن والغضب. المرأة تحلف اولا اربع شهادات: بالله انه ايه نعم الرجل اولا ام المرأة الرجل. طيب الرجل يحلف أولا أربع شهادات: بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان إيه من الكاذبين، ثم تحلف المرأة كذلك إيه خمس شهادات أربعة، والخامسة إيه أن لعنة الله عليها إن كانت إن كان من الصادقين. ثم يفرق بين الرجل وإيه؟ والمرأة. فلا يجوز للرجل أن يتزوج بهذه المرأة التي لاعنها مؤبدا، لا يجوز أن يتزوج مرة أخرى، لا يجوز له إيه؟ أن يتزوجها مطلقا. قال هنا قائمة مقام حد القذف إن كانت الزوجة محصنة، كانت محصنة يعني متزوجة، إن كانت محصنة يعني عفيف، أو مقام حد الزنا في جنبه إذا أقرت بالزنا أو حبس إلى أن تقر أو تلاعن. فإن لاعن الرجل زوجته حرمت عليه على التأبيد، وسيأتي مزيد بيان في كتاب اللعان إن شاء الله، سيأتي تفصيل هذا في كتاب اللعان. المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة، والمحرمات إيه؟ بالسبب. المحرمات بالنسب دول محارم، أنت محارم لهن، يعني يجوز لك أن تخلو بهن وأن إيه؟ أن يسافرن إيه؟ معك. كذلك الرضاع، أختك من الرضاع، أمك، خالتك من الرضاع إلى آخره. أما المصاهرة كذلك، هن أو أنت محرم إيه لهن. أما بالسبب فهذا إيه؟ لا يأخذ هذا الحكم، لا يأخذ إيه؟ إنما يأخذ الحكم فقط في إيه؟ في الزواج، لا يجوز لك إيه؟ الزواج منهن. طيب الضابط الثالث، المحرمات تحريما مؤقتا قسمان. القسم الأول محرمات لأجل الجمع، يعني بسبب الجمع في النسب، وهن الجمع بين المرأة وأختها، يعني لا يجوز لك أن تتزوج المرأة وأختها، لا يجوز لك في عقد واحد أو في ما دامت المرأة على ذمتك لا يجوز لك أن تتزوج إيه؟ أختها أو خالتها أو عمتها. كذلك لا يجوز لك أن تتزوج خالة المرأة ولا إيه؟ والمرأة على إيه؟ على ذمتك. ولكن إن طلقت هذه المرأة وانقضت العدة يجوز لك أن تتزوج خالتها أو أختها. كذلك العمة، لا يجوز أن تتزوج المرأة وعمتها. ماشي. أما إن طلقت المرأة وانتهت العدة يجوز لك أن تتزوج إيه؟ عمتها. ما الدليل على حرمة الجمع بين المرأة وأختها؟ الدليل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وسواء كانت من أبوين، سواء كانت هاتان الأختين من أبوين شقيقات أو من أحدهما، يعني إيه؟ يعني أخت لأب أو أخت إيه؟ لأم، أو من نسب أو رضاع لعموم الآية في الجميع. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن عقد النكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، أو خالتها أو عمتها، أي لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال ابن المنذر وأجمعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على إيه؟ الكبرى. يعني لا يجوز لك أن تزوج المرأة ثم تزوج إيه؟ أختها الكبرى أو أختها إيه؟ الصغر. هذا بإجماع العلماء، ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، يعني لو كانت إحدى هاتين المرأتين ذكرا حرم إيه؟ عليه الأخرى، فحرم الجمع بينهما كالأختين، ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم لما بين الزوجات من التغاير والتنافر. يعني هذا غالبا يحدث بين الزوجات اللي هما لرجل واحد، يحصل بينهن إيه؟ تغاير وتنافر ومشاكسات وإيه إلى خلاف ذلك، فهذا يفضي إلى إيه؟ إلى قطيعة الرحم. والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ فيه لهما، يعني سواء كانت قريبة أو بعيدة، يعني خالة بعيدة أو خالة إيه قريب. ولأن المحرمية ثابتة بينهما في مع البعد، فكذلك تحريم إيه؟ تحريم الجمع بينهن، لا يجوز الجمع بين إيه؟ المرأة وخالتها أو المرأة إيه؟ وعمتها. ده القسم الأول أو النوع الأول من إيه؟ من المحرمات تحريما مؤقتا. لا، هذه ستأتي. محرمات لأجل العدد، محرمات إيه؟ لأجل العدد، وهن الزيادة على الرابعة للحر، يعني أنت أيها الحر لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من 4 نسوة، والعبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 2. ما الدليل على أن الحر الرجل الحر يعني لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، يعني 2 أو 3 أو إيه أو 4 أو 4 يعني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان ابن سلمة الثقفي حينما أسلم وكان له 10 نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. غيلان هذا كان له كان متزوج 4 نسوة، فلما أسلم 10، كان له متزوج 10، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويطلق إيه؟ يفارق 6. فهذا فيه دليل أن الرجل الحر لا يجوز له أن يجمع إيه؟ أكثر من 4 نسوة. وعلى الثانية للعبد، يعني يحرم للعبد أن يتزوج إيه؟ أكثر من 2، وذلك لما روي عن الحكم بن عيينة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء 2. وعن عمر قال: ينكح العبد 2. وسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك على المنبر فقال: أتدرون كم ينكح العبد؟ أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام له رجل فقال: أنا. قال: كم؟ قال: 2. وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا، كان إجماع إن هو العبد لا ينكح أكثر من إيه؟ من 2. قال ابن المنذر: وأجمع على أن العبد أن ينكح 2. ده المحرمات تحريما مؤقتا، تحريما ايه مؤقتا. حد فهم حاجة من التحريمات المحرمات تحريما مؤقتا؟ حد فهم؟ فهمت ايه؟ متى يحل الزواج منهن؟ كيف يزول؟ يبقى السبب من ايه؟ من جهة الرجل، هذا هو الفارق. يبقى السبب من جهة ايه؟ من جهة الرجل. فالرجل يجوز له ان يتزوج خالة المرأة اذا طلق المرأة، ويجوز له ان يتزوج العمة اذا طلق المرأة، عمة المرأة يعني، ويجوز أن يتزوج أخت المرأة إذا طلق المرأة، يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة إن طلق واحدة، إن طلق إيه واحدة من قصد عدته. العبد كذلك يجوز أن يتزوج أكثر من 2 إن طلق إيه واحدة. يبقى السبب من جهة إيه الرجل. طب اسمع كده في المحرمات تحريما عارضا أو طارئا. قال: 10 المزوجة. المزوجة هي زوجة الغير، زوجة ايه الغير. لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. يعني لو تزوج هذه المرأة المزوجة المتزوجة يعني، فحينئذ إن أتت بولد ينسب لمن؟ لهذا أو لهذا، فهذا يفضي إلى اختلاط إيه؟ المياه واشتباه الأنساب. ولأنه ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه، فينسب إيه؟ إلى هذا الرجل. متى يجوز للرجل أن يتزوج، متى يجوز للرجل أن يتزوج المرأة المزوجة المتزوجة؟ نعم أحسنت، إن مات زوجها أو طلقها زوجها، يبقى السبب عند من؟ ليس من جهتي إنما من جهة إيه؟ من جهة أخرى. طب ننظر إلى المعتد نشوف السبب من فين. يعني لا يجوز الزواج من المعتد، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة هي معتد. ليه؟ لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، يعني لا تعقدوا العقد بالنكاح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي إيه؟ العدة. والحديث رويفع المتقدم، ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولأنه ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه، وسواء في ذلك المعتد من وطئ مباح أو محرم. وطئ مباح يعني امرأة كانت متزوجة، وطئ محرم كزنا، أو من غير وطئ، أو من غير إيه؟ وطئ، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا. فلو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطئ الأول. هذه المرأة المعتدة متى يجوز يا محمد، متى يجوز الزواج منها؟ متى؟ إذا زالت إيه؟ العدة. سبب التحريم من جهة من؟ هل من جهة الزوج الرجل أم من جهة الله؟ من جهة المرأة، ليس من جهة إيه؟ هذا هو الفرق بين إيه؟ المحرمات تحريما طارئا أو عارضا، والمحرمات تحريما إيه؟ تحريما إيه؟ مؤقتا. المؤقت السبب من جهته، من جهة الرجل، أما الطارئ أو العارض السبب من جهة إيه؟ من جهة غير الرجل. المستبرأة، من هي المستبرأة؟ المستبرأة أي المستبرأة من زوجها، والاستبراء معناه قصد علم براءة رحم المرأة من الحمل بأخذ ما يستبرأ به، فلا يجوز نكاح المرأة المستبرأة، لحديث رويفع بن ثابت قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. نعم أحسنت، اللي هي الايه؟ الأمة، الايه؟ الأمة. نعم الاستبراء يعني، أحسنت، الأمة ايه؟ عدة الأمة غير عدة ايه؟ عدة الحرة، على خلاف كما سيأتي في كتاب ايه؟ العدات أو المعتدات. ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فيحرم الزواج من المستبرأة، المرأة المستبرأة هي الأمة التي يريد الرجل أن ينكحها أو يجامعها حتى تستبرأ بحيضة. رجل مثلا أراد أن يتزوج بأمة، هل يجوز؟ نعم يجوز بعدة إيه؟ بعدة شروط كما سيأتي، كما إيه؟ كما سيأتي يجوز الزواج من الإيه؟ الأمة، ولكن بشرط أن تستبرأ، تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ إيه؟ بحيضة واحدة. طيب ثم قال الزانية حتى تتوب، يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، امرأة بغي يعني امرأة زانية، وكانت صديقته فقال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي قال لا تنكحها، يعني لا يجوز لك أنت إيه أن تتزوجها إلا إذا إيه إلا إذا تابت، يعني يجوز أن يتزوج الرجل المرأة الزانية بشرطين، الشرط الأول أن تتوب، والشرط الثاني أن إيه أن يستبرئها بحيضة، أن يستبرئها إيه بحيضة، ولأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره فحرم نكاحها كالمعتدة، فحرم إيه نكاحها كالمعتدة. طيب الخامس أو الخامسة التي يحرم الزواج منها تحريما طارئا، المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، إن طلق الرجل الحر زوجته ثلاثا حرمت عليه، لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تتزوج رجلا غيره نكاحا صحيحا، ويشترط أن يطأها الزوج الثاني، يشترط إيه أن يطأها الزوج الثاني، فلو أنه تزوج الثاني المرأة ولم يطأها طلقها قبل أن يطأها، هل يجوز للرجل الأول الزوج الأول أن يتزوج هذه المرأة؟ لا يجوز، يشترط إيه لحديث لفعل الذي سيأتي، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه زوجا غيره، ولحديث عائشة أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني إيه طلقني ثلاث مرات وخلاص إيه طلاق، يعني إيه بائن بيننا إيه كبرى، يعني لا يجوز إيه أن يتزوجني، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، المرأة تقول هذا الرجل الذي تزوجته الزوج الثاني إنما معه يعني إيه هدبة الثوب، كناية على أن ذكره لا ينتصب، نعم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم فهم إيه مقصود هذه المرأة، يعني هي تشتكي المرأة تشتكي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني إن هو إيه إن هو لا يأتيها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تزوقي عسيلته، حتى إيه تزوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يأتيك حتى يجامعك، فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، هذا معنى قوله حتى تزوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، هذه امرأة محرمة، التحريم من جهة الرجل أم من جهة المرأة؟ من جهة إيه؟ من جهة المرأة. المحرمة يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة محرمة سواء كانت بحج أو إيه أو عمرة، وكذا لا يجوز نكاح محرم محرمة وإيه محرمة، ومتى عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة، أو عقد المحرم نكاحا لغير أو لنفسه، فالعقد باطل لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا إيه ولا يخطب. ولأن الإحرام عارض منع الطيبة فمنع النكاح كالعدة، يعني العدة يحرم فيها إيه التطيب، يعني يحرم للمرأة أن تتطيب في العدة. فكذلك أيضا الإحرام يمنع إيه الطيب، يعني لا يجوز له إيه. فقيس هذا على هذا، يعني كما أن العدة لا يجوز النكاح فيها فكذلك إيه الإحرام. فقيس الإحرام على العدة لشبه بينهما، وهو إيه وأن كلاهما يحرم فيه التطيب. المسلمة لكافر، يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج من رجل كافر، من رجل إيه من رجل كافر. نعم المحرمة، نعم هي السبب، نعم السبب من جهتها. فمتى نعم للمحرمة دي اللي هي محرمة بحج أو عمرة، بحج أو إيه أو عمرة، يعني متى يعني حلت صارت حلالا يعني يجوز الزواج إيه الزواج منه. المسلمة لكافر، يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج كافرا، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو غير كتابي، لقوله تعالى: لا تنكحوا المشركين، عفوا، ولا تنكحوا المشركين حتى إيه حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات. وقوله تعالى أيضا: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولأن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء، ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف، يعني يحرم الرجل يحرم على الرجل أن يتزوج، عفوا، يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج إيه كافرا، كافر يهود أو إيه أو نصران أو غير ذلك. قال: الكافرة لمسلم، أي غير الكتابية. هنا المقصود بالكافرة أي غير الكتابية، الكتابية يجوز الزواج منه، يجوز الزواج إيه، يعني يجوز للرجل أن ينكح امرأة نصرانية أو امرأة يهودية، ولكن بشرط أن تكون هذه المرأة امرأة عفيفة، تكون إيه امرأة عفيفة. نعم نعم. وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بإيه بعصم الكوافر. وهذا تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. أما الكتابيات فيجوز الزواج منهن، لقوله تعالى حينما ذكر ما يحل لنا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بشرط أن يكن عفيفات. يشترط في المرأة الكتابية لكي يتزوجها المسلم أن تكون إيه أن تكون عفيفة. الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة، أي لا يحل لحر نكاح الأمة إلا إذا كان عاجزا عن نكاح الحرة. لا يحل، لا يجوز للرجل الحر أن ينكح امرأة امرأة أمة إلا إذا كان عاجز عن نكاح إيه؟ الحرة. شروط نكاح الأمة أن تكون مؤمنة. الرجل إذا أراد أن يتزوج أمة لابد أن تكون إيه؟ مؤمنة. شرط الثاني العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة. طيب نذكر شروط ثم نأخذ سؤال. يبقى إيه؟ عدم الطول اللي هو العجز عن نكاح إيه؟ الحرة، يعني لا يستطيع أن يتزوج حرة لأن مهرها مثلا إيه؟ مرتفع، المهر مثلا مرتفع، فهو لا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة ولا يستطيع أن يشتري امرأة أمة. لا يستطيع أن يشتري أمة، ما فيش أم إماء لعدم وجودهن أو لغلاء أسعارهن. الشرط الثالث خشية العنت وهو الزنا، إن خاف الزنا. أما إن لم يخف الزنا لا يجوز له أن يتزوج إيه؟ تزوج أما. كيف يتزوج أما؟ يذهب إلى سيدها، طبعا ما فيش إماء الآن. يذهب الرجل إلى السيد يقول له أريد أن أتزوج أمتك، فيزوجها له. هذه المرأة تذهب إلى هذا الرجل بالليل، تبيت عند الرجل بالليل الذي تزوجها، وفي المساء أو في الصباح تذهب إلى سيدها تخدمه. وإذا ولدت هذه الأمة فأبناؤها إيه؟ عبيد لمن؟ للسيد، وليس إيه؟ أحرار. وذلك لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنة إيه؟ منكم. قال ابن المنذر وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال إذا علمت الحرة بذلك فلا اختيار لا فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار. لا الخيار في الفسخ، يعني المرأة الحرة ليس لها الخيار إن علمت على هذا، على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، والصحيح قول الجمهور. العاشرة من المحرمات تحريما عارضا أو طارئا الخنثى حتى يتبين أمره. لا يحل نكاح الخنثى حتى يتبين هل هو رجل أم امرأة. الخنثى قسمان، في خنثى مشكل وفي خنثى إيه؟ مميز. المشكل اللي هو إيه؟ أوائل المميز رجل فيه الآلتان، فيه إيه؟ آلة الذكورة وآلة الأنوثة، ولكنه يبول من إحدى الآلتين فقط. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الخنث يرث من حيث يبول، فإن كان يبول من حيث يبول الرجال فإنه يرث ميراث الرجال، يعني اعتبروه إيه؟ رجل. وإن كان يبول من حيث تبول النساء فإنه يرث ميراث إيه؟ النساء. فهذا اسم خنث إيه؟ مميز. أما الخنث المشكل فهذا إيه؟ لا يعلم هل هو رجل ولا إيه؟ ولا امرأة. فالخنث لا يجوز إيه؟ الزواج إيه؟ منه حتى يتبين هل هو رجل أو امرأة، لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء، فلم يحل كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت. المرأة الأجنبية هل هو رجل متزوج امرأة، فلا يعني أريد أن أتزوج امرأة أخرى وهو لا يعرف هل هي أختها ولا مش أختها، يعني في إيه؟ في اشتباه، فلا يجوز له أن يتزوجها. والخنثى والذي له مال الرجال والنساء جميعا. في أي سؤال في المحرمات في النكاح؟ احنا عرفنا الفرق بين المحرمات تحريما مؤقتا والمحرمات تحريما طارئا. ما الفرق؟ إن التحريم في المؤقت من جهة الرجل، أما التحريم في الطارئ من غير جهة إيه؟ أحسنت، ممتاز، هذا إيه هو الفرق. ثم قال: باب الشروط في النكاح، أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض. يشترط الرجل على المرأة مثلا شرطا، يقول له تقول له مثلا: أريدك أن تشتري لي بيتا في الحي السابع في مدينة ناصر، ده شرط. اشترط علي مثلا، يقول لها: اشترط عليك ألا تطعميني لحم إبل مثلا، أو اشترط عليك كذا وكذا من الشروط، هذه المقصود. ومحل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. ايه ما معنى هذا الكلام؟ في شرط قبل الزواج، وفي شرط في العقد، وفي شرط بعد الزواج. لو ان الرجل اشترط على المرأة شرطا قبل الزواج: اتزوجك بشرط أن تسكني معي في البلدة الفلانية، ده شرط قبل الزواج. وفي العقد كذلك، في العقد قبل أن يعقد: أنا أعقد على هذه المرأة بشرط أن تسكن معي في البلدة الفلانية، فهذا شرط قبل إيه؟ في صلب العقد قبل النكاح. فهذا الشرط هو معتبر، إن لم تفي المرأة به فله الخيار، فلو إيه؟ الخيار. في شرط بعد، خلي بالك، بعد إيه؟ بعد العقد. لو أن الرجل بعد أن تزوج المرأة قال: أشترط عليك كذا وكذا، فهذا الشرط إيه؟ لا عبرة به. فالمراد هنا الشروط إيه؟ أثناء العقد. ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات محله، لا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات ايه؟ محله. فعندنا شرط في صلب العقد، قبل العقد، بعد العقد. بعد العقد لا يلزم، اما قبل العقد لو اشترطت المرأة على الرجل شرطا قبل العقد فيجب على الرجل ان ينفذ هذا الشرط. قال: الشروط في النكاح قسمان، صحيح لازم. صحيح ايه؟ لازم. الشرط الصحيح نوعان، الشرط الصحيح ايه؟ نوعان. شرط ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة الى الزوج، الرجل يشترط على الولي أن يسلم الزوجة إليه، هذا شرط أصلا يقتضي العقد. إلا ما يشترط هذا الشرط أصلا فهو الشرط ده إيه؟ يعني هذا سيحدث، يعني تسليما لإيه؟ الزوجة للزوج. وتمكيني من الاستمتاع بها، هذا أيضا إيه؟ شرط، يعني إيه؟ مما يقتضيه العقد. وتسليمها المهر، هذا شرط أصلا يقتضي العقد، يعني إلا ما يشترط هذا العقد فإيه سيحدث، لابد أن يحدث. وتمكينها من الانتفاع به، فهذا لا يؤثر في العقد ووجوده كعدمه، لأن العقد يقتضي ذلك. الشرط الثاني: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد، مما إيه؟ لا ينافي العقد، كزيادة معلومة في المهر. يعني مثلا قل مثلا: أنا المهر عايزه إيه؟ 10,000 مثلا، عايزاهم ايه؟ 15,000 في العقد، جت 15,000 المهر، فده شرط ايه؟ لا ينافي العقد. او نفقتها الواجبة، قالت في العقد او قال الولي بس بشرط أن تنفق علي بمقدار كذا، ده إيه؟ أيضا شرط لا ينافي العقد. أو اشتراط كون مهرها من نقد معين، أنا عايز المهر بتاعي من الريالات السعودي أو من الدولارات أو من الدينار الكويتي، فده لا ينافي العقد. أو تشترط عليه ألا ينقلها من دارها، أشترط عليك أن أسكن بجوار أبي طيلة حياتي، فده شرط إيه؟ لا ينافي إيه؟ لا ينافي العقد. أو بلدها، أنا أشترط عليك أنك أنت لا تخرجني من بلدي. أو ألا يسافر بها، أشترط ألا تسافر بها إلى أي مكان. أو شرطت ألا يتزوج عليها، فهذا شرط لا ينافي إيه؟ يجب الوفاء به، يجب الوفاء بكل هذه إيه؟ الشروط. فإن لم يفي كما سأتي فلها إيه؟ لها الخيار، إما أن تبقى معه وإما إيه؟ أن تأخذ إيه؟ قال صحيح اللازم، أي لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، لأن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخصموه إلى عمر فقال لها شرطها، قال عمر لها إيه؟ شرطها. فقال الرجل إذن يطلقننا، فقال عمر، الرجل قال إيه؟ لو إحنا نفذنا هذه الشروط النساء سيطلقننا، يكون الخيار لهن إما الطلاق وإما إيه؟ وإما فإذا النساء سيختارن الطلاق. قال فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، أي موافقة مقاطع الحقوق عند الشروط، أي موافقة التي ينتهي إليها. ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح، فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد الايه؟ نقد البلد. يعني هذا منفعة مقصودة تجب الوفاء ايه؟ الوفاء به. النوع الثاني شرط ايه؟ فاسد. شرط ايه؟ فاسد. اما ان يبطل العقد من اصله، واما ان يبطل الشرط ويصح العقد. انا الشرط الفاسد قسمان، إما أن يبطل العقد من أصلي، وإما أن يبطل الشرط والعقد صحيح. قال الضابط الثاني، سيأتي وتفصيل كل هذه الشروط الصحيح والفاسد. قال الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به، الشرط الصحيح يجب الوفاء به لحديث عقبة، يعني لو المرأة اشترطت على زوجها أن ألا يخرجها من بلدها فيجب الوفاء بهذا الشرط. لماذا؟ لحديث عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط في النكاح، يعني أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها. يعني المرأة قالت للرجل أنا أتزوجك أو تتزوجني بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهذا إيه؟ فهذا الشرط باطل بإجماع العلماء. ولأنه شرط لها فيه منفعة، هو الصحيح يعني، ومقصود لا ينافي مقصود النكاح، فصح كالزيادة في المهر. فإن لم يفي الرجل بالشرط الصحيح، قالت المرأة أتزوجك أو تتزوجني بشرط ألا تنقلني من بلدي، فبعد ما تزوج الرجل قال المرأة أنا أريد أن نسكن في بلد أخرى، ما الفرق؟ قال فإن لم يفي الرجل فلها الخيار، أي إن لم يفي الزوج بالشرط فللزوجة الخيار، إما المضي معه وإما فسخ النكاح لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع، لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال مثل ألا ينقل من بلدها أو ألا يتزوج عليها. فإن شرطت المرأة ذلك فلم يفي الزوج فلها الخيار، يعني المرأة قالت لا تنقلني من بلدي أو لا تتزوج علي، خلاص لا يجب على الرجل أن يفي بهذا. فأراد الرجل مثلا، لو أراد الرجل أن يتزوج على المرأة فلها إيه؟ لها الخيار. الخيار بين ماذا وماذا؟ المضي أو إيه؟ أو الفسخ. المضي أو إيه؟ أو الفسخ. قال الضابط الثالث الشرط الفاسد نوعان. شرط الفاسد إيه؟ نوعان. نوع يبطل العقد، أي يبطل عقد النكاح من أصله، وهو الشغار. ما هو الشغار؟ الشغار هو إيه؟ هو أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك، زوجني إيه؟ أختك على أن أزوجك أختي ولا مهر بيننا، أو المهر بيننا يعني إيه كذا، فهذا إيه اسمه شغار. فالشغار لغة مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد إذا خلا لخلو العقد عن الصداق، سمي شغارا لارتفاع المهر بينهما. وشرعا هو أن يزوج الرجل وليته، وليته سواء بنته أو إيه أو أخته، على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، سواء سكت عنه أو شرط نفيه، ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى. يعني هو المهر عندهم إيه؟ البضع. المهر إيه؟ البضع. فالشغار زوجني أختك على أن أزوجك أختي ولا مهر بيننا، أو يقول المهر والمهر وفي مهر بيننا اللي هو إيه؟ البضع. يعني أنت تتزوج أختي وأنا أتزوج أختك، أو أنت تتزوج بنتي وأنا أتزوج إيه؟ أو أنت تتزوج أمي وأنا أتزوج أم. خلاص؟ ده اسمه إيه؟ شغار. فهذا نكاح باطل، لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الصداق هو المهر، ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح، كما لو قال يعني بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي، هذا لم يصح أيضا. تفضل. لو بينهما ما نعم، لو بينهما مهر هذا صحيح، أما لو لم يكن بينهما مهر، قال المهر هو البضع، فهذا لم يصح. وليس فساد من قبل التسمية، بل من جهة أنه وافقه على شرط فاسد. الثاني من الشرط الفاسد المحلل، والمحلل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقة. رجل تزوج، طب نقرأ الكلام ثم نشرح. أو يتزوج بشرط أنه متى أحلها للأول فلا نكاح بينهما، أو اتفق على أنه متى أحلها للأول طلقها، أو نوى المحلل أنه متى أحلها للأول طلقها، فهذا نكاح باطل، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن عقبة بن عامر ألا أخبركم بالتيس المستعار، ف قالوا بلى يا رسول الله. قال والمحلل وسمي محللا لأنه قاصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحلم. المحلل له صور عدة. الصورة الأولى وهي اللي هي إيه؟ متى أحلها؟ يقول مثلا تزوج هذه المرأة، بمجرد ما تتزوجها تطلقها. إيه؟ تطلقها. هذا اسمه إيه؟ محلل. لماذا يطلقها؟ حتى تحل إيه؟ الرجل الأول الذي طلقها ثلاثا. أو بشرط متى أحلها للأول فلنكح بينهما. ده يعني إيه؟ تدخل في الصورة الأولى. الصورة الثانية اتفق أنه متى أحلها للأول طلقها. هذه أيضا صورة تدخل في الصورة الأولى. متى أحلها يعني متى تزوجها أو وإن جامعها مثلا طلقها. الإجماع كيف؟ النكاح المحلل، نكاح المحلل هذا لم ينقل ابن المنذر فيه إجماعا. أو نوى المحلل أنه متى أحلها للأول طلقها. متى أحلها نوى، هو نوى ولم إيه؟ ولم يشترط، سواء اتفق أو لم يتفق. يعني مثلا سواء كان اتفق الرجل مع الزوج الأول أو لم يتفق. اتفق كان يقول مثلا أنا سأتزوج إيه؟ هذه المرأة التي طلقتها ثلاثا حتى إيه تتزوج. أو يذهب إلى رجل يقول خذ هذا المبلغ تزوج هذه المرأة، وبمجرد ما تعقى يطلق. ده إيه؟ دي صورة. الصورة الثانية الرجل وجد أو رأى أن الرجل إيه الزوج طلق امرأته ثلاثة ومعه أولاد صغار، مع هذه المرأة أولاد إيه؟ أولاد صغار، فصعب عليه الحال، الأولاد سيشرد والمرأة لا عائلة له، فقال سأتزوجها ثم أطلق ولا يتزوجها إلا إيه؟ إلا لكي يحلها للزوج الأول. فهذا أيضا إيه؟ هذا أيضا محلل ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة. نعم، الزواج باطل، الزواج إيه باطل، لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل إيه له. طيب، قال المتعة. والمراد بالمتعة أن يتزوج الرجل المرأة بلا ولي ولا شهود مدة معينة. مدة إيه؟ معينة. فالمتعة لها تفسيران. التفسير الأول أن يتزوج المرأة شهر أو أسبوع أو يوم أو يومين أو سنة، فمتى انقضت هذه المدة طلقها. أو يقول المتزوج الرجل للمرأة أنت عيني نفسك بلا ولي ولا إيه كما تفعل الشيعة. والمتعة هي من التمتع بالشيء والانتفاع به، سميت بذلك لأنه يتزوجها يتمتع بها إلى مدة معلومة أو مجهولة. كان يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة، أو زوجتكها إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج. أو يقول المتزوج أمتعيني نفسك، فتقول ما أمتعتك نفس لا بولي ولا بشاهدين، وهذا نكاح باطل. لحديث الربيع ابن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أذن للنساء أن يتزوجن أذن للرجال أن يتزوجن النساء متعة، يعني مثلا شهر مدة يعني، ثم حرم، كان في هذا في بداية الإسلام، ثم ثم حرم هذا إلى قيام الساعة. فهذا المتعة. طب عندنا صار كم نوع من أنواع التي تبطل العقد؟ كم؟ الشغار والمحلل أحسنت، والمتعة، المحلل والشغار والمتعة. ما هو الشغار يا شيخ رامي؟ أحسنت، ممتاز. تعريفك هذا تعريف جامع شامل مانع. ممتاز يا شيخ رامي، أحسنت، ممتاز. من يعرف المحلل؟ شيخ سعود. المحلل شرفتنا يا شيخ سعود، نورتنا، شرفنا بك، ربنا يحفظك. طب شيخ سعود يأتي من مكان بعيد. نعم شيخ سعود، الشيخ سعود لا، هو يأتي من القاهرة، ولكن يعني يستغرق زمنا طويلا حتى يأتي، فهو يعني يبذل جهدا كبيرا ومع ذلك يجلس في في الدرس. أحسنت، ممتاز، أحسنت، انت رائع يا شيخ سعود، ممتاز، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب الشيخ محمد الباجوري، الشيخ محمد الباجوري ايضا من الاخوه الممتازين المعدودون على الاصابع او الانامل، ان هو ما شاء الله يعني من المواظبين. الشيخ محمد هيعرف المتعه. أحسنت، ممتاز. صورة له، أعطينا صورة. ممتاز، أنت رائع يا شيخ محمد، ممتاز، أحسنت، ما شاء الله أنت ممتاز، ما شاء الله، ما شاء الله أنتم ممتازين. طيب قال النوع الثاني، نوع لا يبطله. نوع أي لا يبطل العقد، كأن يشترط ألا ينفق عليها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها فيصح العقد ويبطل الشرط. العقد صحيح والشرط باطل. قال الرجل للمرأة: سأتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، أنت اللي تنفق علي. فقالت موافقة. فبعد أن تزوج قال الرجل للمرأة: أنفق علي. قالت: لا، هذا الشرط فاسد والعقد صحيح، فهذا شرط باطل والعقد صحيح. أو قالت، أو قال الرجل قبل أن يتزوج، المرأة قال: أتزوجك بشرط أن أقسم لك أقل من زوجتي الأولى، هي مثلا 4 أيام وأنت يومان. قالت موافقة. وبعد العقد قالت: لا، ده أنا لي مثل الأولى تماما، أن هذا الشرط صحيح، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. قال: كان يشترط ألا ينفق عليها وأن يقسم لها أقل من ضرتها، أن يقسم لها دون قسم صاحبتها، أو أن لا يقسم لها إلا في النهار أو في ليلة من الأسبوع. ومثل هذه الشروط: أن يشترط عليها ألا مهر لها، أو الرجوع عليها بما مهرها، أو أن نفقته عليها، أو ألا يطأها أو يعزل عنها. هذه كلها شروط أيضا باطلة والعقد صحيح. فيصح العقد، فيصح العقد لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به، فلم يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما. ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق، ويبطل الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. يعني إيه؟ يعني الشاهد إن الشرط إيه؟ فاسد لأنه إيه؟ ينافي مقتضى العقد، والعقد إيه؟ العقد صحيح لأن أصلا هذا إيه؟ شيء زائد، يعني لأن الشرط غير منصب على ذات الفعل، فإن كان منصبا على ذات الفعل زي الشغار والمتعة والمحلل لإيه؟ لا باطل، ولكنه منصبا على غير ذات ذات الفعل. فأي سؤال في هذا الباب، باب الشروط في النكاح؟ تفضل. ما هذا الشرط الصحيح؟ قلنا هذا الشرط الصحيح. لا الخيار، إما الفسخ وإما إيه؟ المضي. نعم صحيح، ولكن المرأة لها الخيار، إما الفسخ، فسخ العقد، أو إيه؟ تمضي معه. باب العيوب في النكاح، أي هذا باب بيان ما يثبت به الخيار من العيوب المانعة من قضاء الوطر. العيوب التي تمنع قضاء الوطر، الوطر اللي هو إيه؟ الجماع. قال: العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام، فمن وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب فله الخيار في فسخ النكاح. من وجد، يعني الرجل إن وجد عيبا في امرأة من هذه العيوب التي ستأتي فله إيه؟ فله الخيار في فسخ النكاح أو المضي. وكذلك المرأة إن وجدت زوجها أو في زوجها عيب من العيوب التي ستذكر فلها إيه؟ الخيار. وذلك حديث ابن عباس قال: أربع لا يجوزن في بيع ولا نكاح. المجنونة، رجل تزوج أما مجنون، أما فبعد أن رجل اشترى أما مجنونة أو تزوج مجنون، بعد أن تزوج أو بعد أن اشترى تبين له أن إيه؟ أنها مجنون، فالعقد باطل. والمجذومة، والجذام مرض يسبب تآكل الأطراف، يسبب إيه؟ تآكل الأطراف. رجل تزوج امرأة وفي ليلة العرس وجدها مجذومة، فلو إيه؟ الخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والبرصاء، المرأة البرصاء أيضا، البرصاء اللي هي إيه؟ البرص يسبب أو هو وجود بقع بيضاء في الجلد، اسمه برص. وهذه الأمراض معدية، يعني مرض البرص ده والجزء معدي. والعفلاء، من هي العفلاء؟ سيأتي ذكرها في العيوب. وقيس عليه باقي العيوب المانعة من قضاء الوطر، ولأنها تمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطر. قال: قسم شيخنا حفظه الله تعالى العيوب ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم يشترك فيه الرجال والنساء. أما القسم، قال: ما يختص بالرجال فهو شيئان: العيوب التي تثبت خيار الفسخ للمرأة إذا وجدت شيئا منها في زوجها، الجب، وجدت زوجها مجبوبا، المرأة تزوجت الرجل وبعد أن بعد العقد بعد في ليلة العرس وجد إيه؟ وجدت أن زوجها إيه؟ مجبوب يعني مقطوع الذكر، مقطوع الذكر كله أو بعضه بحيث لم يبق منه ما يطأ به، أي ما يجامع إيه؟ ما يجامع به. فإذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو أشل الذكر، ذكر يعني مشلول، فلها الفسخ في الحال، فلها إيه؟ قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت أنها أن لها الخيار. طيب المرأة قبل أن يتزوجها الرجل قال لها الرجل أنا مجبوب، فرضيت بذلك، هل لها الخيار؟ ليس لها إيه؟ ليس لها الخيار. وإن كان قد بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الجماع به ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة فلا خيار لها، يعني إن كان ذكر الرجل إيه؟ فيه ما يدخل في فرج المرأة فإيه؟ فلا خيار، لأنه لا يمنع الاستمتاع. طب وإن اختلف في ذلك، المرأة تقول مجبوب والرجل يقول إيه؟ غير مجبوب، أو المرأة تقول طيب، فالقول قول المرأة مع يمينها لأنه يضعف بالقطع، والأصل عدم الوط، يضعف بالقطع يعني إيه؟ كان مثلا مقطوع على غير مقطوع فإيه؟ لا تسأل؟ طب مختون؟ لا ده لا لا ده هذا ليس بإيه؟ بعيد، هذا ليس إيه؟ بعيد. ما اسمك؟ محمد. من أين؟ طاجكستان. أحسن ناس طاجكستان. فيها سمرقند؟ فيها سمرقند؟ بخارى؟ نعم سمرقند في أوزبكستان. طاجكستان فيها إيه؟ بخارى الآن تقع أين؟ نعم بلد الإمام البخاري. نعم طيب الثاني، العيب الثاني العنة. والعنة هي العجز عن الجماع. فإذا وجدت المرأة زوجها عنينا فرفعت أمرها إلى القاضي، يعني قالت يا قاضي إن زوجي عنينا، يعني عاجز عن الجماع، أجلت سنة هلالية. ليه سنة هلالية؟ العلماء قالوا لأن من الرجال ممكن يعني بعض الرجال يستطيع أن يأتي في الصيف ولا يأتي في الربيع، أو يأتي في الربيع ولا يأتي في الشتاء، أو يأتي في الشتاء ولا يأتي في الخريف، فلذلك يتؤجل سنة. فإن ثبت أنه جامعها وطأها مرة واحدة فإيه؟ فلا خيار لها. فإل إيه؟ لا قال العلماء فإن لم يجامع فلا الخيار، إن لم يجامع، فإن جامع ثبت أنه جامع مرة واحدة فلا خيار له. لما روى يعني ابن مسعود يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما ولم يعرف له مخالف. ولأنه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب في الرجل والرتق في المرأة، وسيأتي الرتق. ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء. يبقى الذي يختص بالرجال يا محمد إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ ما يختص بالرجال شيئان، ما هما؟ اللي أحسنت العنة والجب. أحسنت الجب ده البئر، الفرق بين الجب والجب، الجب اللي هو إيه؟ البئر، أما الجب اللي هو القطع. ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء، أي العيوب التي تثبت خيار الفسخ للزوج إذا وجد شيئا في زوجته. أربعة أشياء الفسخ، يعني إما أن يأخذ المهر أو يمضي معها، أربعة إيه أشياء. الرتق والرتق هو التحام فرج المرأة وانسداده بحيث لا يجد ذكر ذكر الرجل فيه مسلكا. يعني إيه الفرج ملتحم بحيث لا يجد الذكر الرجل إيه مسلكا. فإذا وجد الرجل زوجته رتقا فله خيار الفسخ، لأن الرتق يمنع لذة الوطء وفائدته. ده العيب الأول. العيب الثاني الفتق، والفتق عكس الرتق، والفتقاء من النساء هي التي صار مسلكاها واحدا، أي انخراق ما بين مخرج البول والمني، وقيل انخراق ما بين القبل والدبر. فإن وجد الرجل زوجته فتقاء فله خيار الفسخ، لأن الفتق يمنع لذة الوطء وفائدته. القرن هذا العيب الثالث. القرناء من النساء هي التي في فرجها مانع يمنع من سلوك أو ولوج الذكر فيه، إما غدة غليظة أو عظم. فالقرن في المرأة كالأدرة في الرجل، الأدرة لينتفخ في الستين يعني. فإذا وجد الرجل زوجته قرناء فله خيار الفسخ، لأن القرن يمنع الوطأ المقصود من النكاح. العفل هذا العيب الرابع. لحم ينبت في قبل المرأة، في قبل شبيه بالأدرة التي للرجل في الخصية، وقيل العفل هو القرن، قيل لا فرق بين العفل وهي القرن. فإذا وجد الرجل زوجته عفلاء فله خيار الفسخ، لأن العفل يمنع الوطأ المقصود من النكاح. إذا صار عندنا أربع إيه؟ أربع عيوب في إيه؟ في النساء. فمتى وجد الرجل زوجته في عيب من هذه العيوب فله إيه؟ فله الفسخ. طب لو المرأة قالت الرجل قبل أن يتزوجها إني عفلاء أو قرناء أو فتقاء، ذكرت له العيب فقال أرضى بهذا، فهل له الفسخ؟ ليس له إيه؟ ليس له الفسخ، لأنه دخل على علم. قال ما يشتركان فيه، أي ما يشترك فيه الرجال والنساء، أربعة أشياء. الجذام، والجذام داء معروف تتهافت منه الأطراف، تتساقط من الأطراف، ويتناثر منه اللحم، ومن الأمراض المعدية. فإذا وجد أحد الزوجين زوجه مصابا، زوجه كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، لم يرد في القرآن قط زوجة، وفي لغة العرب الزوج تطلق على الرجل إيه؟ والمرأة، وإنما قالوا زوجته الزوجة في الميراث ليميزوه عن إيه؟ ومن العلماء من يقول مرأة، لذلك تجد الميراث يقول إيه؟ إن ماتت المرأة، لا يقول ماتت الزوج، وبعضهم يقول الزوجة حتى يميز عن إيه؟ فضل زوجك. أيوة من زوجتك. ممتاز، أنت ممتاز يا محمد، أنت ممتاز. طيب، فإن وجد أحد الزوجين زوجه مصابا بالجذام فله خيار الفسخ، لأنه يخشى تعدي أذاه، وفيه نفرة ونقص، يعني الرجل أو الإنسان ينفر من إيه؟ من المجذوم، ولأن النفس لا تسكن إلى هذه إلى من هذه حاله، ولأنه يمنع الاستمتاع، ومقصود النكاح الاستمتاع. البرص، البرص داء معروف وهو بياض يقع في الجسد. فإذا وجد أحد الزوجين زوجه مصابا بالبرص فله خيار الفسخ، لأنه يخشى تعدي أذاه، وفيه نفرة ونقص، ولأن النفس لا تسكن إلى هذه إلى من هذه حاله، ولأنه يمنع الاستمتاع. العيب الثالث الجنون. الإيه؟ الجنون، سواء كان مطبقا أو غير مطبق. رجل تزوج بامرأة فليلة العرس وجدها مجنونة، سواء كان هذا الجنون دائم أو غير دائم، يعني تفيق، يعني هو المعنى غير مطبق، يعني تفيق وإيه وتجن. فإذا وجد أحد الزوجين زوجه مصابا بالجنون فله خيار الفسخ، لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله، ولأنه يمنع الاستمتاع. العيب الرابع المشترك، كل ما يمنع قضاء الوطر. هذه قاعدة إيه؟ عامة. والوطر هو إيه؟ الجماع. الوطر المرض هنا إيه؟ الجماع. كل ما يمنع قضاء الوطر عيب يجوز به الفسخ، يعني كل ما يمنع الجماع فهو إيه؟ فهو عيب كاستطلاق البول، يعني البول ينزل إيه دائما، أو غائط الغائط ينزل دائما، أو بخروج رائحة كريهة من الفرج عند الجماع، أو بقروح سيالة في الفرج، كل هذا عيب يجوز به الفسخ من أحد الزوجين. طيب ما رأيكم في باقي العيوب؟ لو أن الرجل وجد زوجته عمياء ليلة الدخل، عمياء نعم، هل له الفسخ؟ هل له الخيار؟ ولم يعلم بها، لم يعلم بها، غرر، ليس له. أحسنت. المرأة وجدت الرجل أعمى، أو وجدته أصم لا يسمع، أو أعرج، أو وجد الرجل امرأته حولاء كانت لابسة العدسات، لا يمنع. أحسنت. لذلك الفائدة هنا تقول ما عدا هذه العيوب كالقرع والعمى، وجد المرأة قرعاء، لا، ولكن العلماء قالوا لا لا لا، المقصود النكاح للاستمتاع وليس الخدمة، الخدمة مختلف فيها. من العلماء من يقول خدمة الرجل، خدمة المرأة لزوجها غير واجبة، نعم، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولا يخشى إيه، ولكن له إيه، له الخيار، الخيار إيه؟ لا مش له الخيار، له الأرش، عفوا، له الأرش. إيه الأرش؟ أنا وجدها عمياء، يعني مثلا هي المرأة مثلا السليمة معروفة مهرها 10,000 والعمياء 5 مثلا، فيأخذ الأرش له 5 إيه؟ أحسن. لا، ما الفائدة هذه تقيد الفائدة الأولى، يعني إن علم أنها قرناء أو علمت أنه مجزوم وقت فلا خيار لهما، لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم إيه عيبه. فمن وجدها لا قبل العقد وجدها عمياء وهو يعلم أنها عمياء، فهل له الأرش؟ ليس له أرش. أحسنت، ممتاز، هذه فائدة. هذه القرعاء، القرعاء التي لا شعر على رأسه، طيب ما ده أنت لك الأرش، وهذا لا يعني ليس له خيار إنما له أرش. لذلك أنك أنت قبل أن تتزوج، قبل أن تعقد، ترسل أمك، الأم تعمل إيه؟ طبعا بتجيب بتحسس حياة دي، يعني النساء ناصحات في هذه الأمور يعني. طب في أي سؤال في كتاب النكاح؟ ننتقل إلى الصداقة اليوم، الامتحان، نعم، لا هناخد لسه، احنا كل مره ان شاء الله هناخد 35 صفحه، اليوم خدنا كم صفحه؟ لا النهارده المجلس كام؟ 15 اظن، 9 والله. طب هناخد بس الصداق، بس هناخد الصداق حتى ايه يعني ايه؟ ايه رأيكم ناخد الصداق ولا ايه؟ لا، نعم، نكسف. ما انتوا قلتوا ايه؟ طب ناخد ايه؟ ناخد كتاب الصداقة ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك. هو عموما انتوا مش قلتوا عايزين نخلص براحتنا نمشي بالراحه ايه؟ يعني هيفضل لنا ثلاث مجالس تقريبا بعد الليل. هو احنا نمشي بالراحه احسن ما تخلص الكتاب وبعد كده كانك ما خلصتش حاجه. عامل ايه؟ ايه رايكم هناخد بكتاب الصدق ده؟ روح حريص الصدق. ليش ممكن ناخد النهارده؟ لا الصدق لا الصدق الوليمه. الوليمه واشرف النساء. لا سيدنا اشرف النساء. يعني انت حسبتها بالضبط كده احنا انا حسبتها سيدنا. انا حسبتها سيدنا. انا هيبقى باقي ثلاث بص صلاه 9 في 35 المجالس القديمه 35 315 ناقص 448 على صفحات الكتاب يبقى لو وقفنا عند صفحه 133 النهارده يبقى لسه بالظبط ايه؟ 35 صفحه. انا كده حابب تكمل الصداقه احتياطي لاي مثلا يوم يبقى فيه مثلا عطله ولا بتاع روح لو تيجي ناخد الصداقه كامل. لا ناخد كده بناخد الصداقه كامل ولا ناخد كامل بس ان الباب يصحى كان في كده لا لا لا كده جيت انا بحط صدق اللي عندي صاير عندي وليمه بس طه عندي وليمه ايه هو اللي عندي وليمه اه ناخد بس حبه صغيره جدا بلاش وريني لو خدنا خلينا في الصداقه شكلنا خلصنا لو دخلنا طب ناخد هنا صح؟ طب انا شغل بتاعي ناخد الاسئله ناخد الاسئله يلا رجاله هناخد الاسئله خلاص هناخد الاسئله وكفايه. الواجب ده ان شاء الله باذن الله انا اخر واجب اديته لكم كتير ايه؟ البيع صح؟ الاسئله الكثيره ايه؟ اخر ورقه اديتها لكم في البيع صح؟ هو بعد كده الواجب هو الحج من الامتحان مفيش اسئله كثيره ثاني واجب الحج من الامتحان؟ اه من بعد الاسئله دي يعني من اول كتاب الغصب تقريبا انا اديتكم لغايه الغصب لان اصلا الكتاب هيبقى طويل عليكم مشكله اسئله كثيره؟ ايه ده يا سيدنا انت بتتكلم على اساس انا عشان تتلكى الكتاب ناخد اسئله كتير كده الوقت هياخد. طب الواجب يا رجال الواجب الواجب خلاص اكتب الكتاب بقى ايه خلاص الواجب يا رجال بسم الله الواجب ده عليه اعمال السنه يلا يا رجاله بسم الله السؤال الاول متى يجوز السؤال الاول متى يجوز الزواج من بنت الزوجه او بنت الزوج متى يجوز الزواج من بنت الزوج بنت الزوجه السؤال الثاني متى يجوز هنخلي السؤال الاول متى يجوز الزواج من كل مما ياتي من كل مما ياتي واحد بنت الزوج اثنين المعتدة ثلاثة خالة الزوجة أربعة الكافرة خمسة الأمة ستة الزانية هناخد الاسبوع اللي جاي صح ان شاء الله السؤال الثاني ما حكم الشروط الاتيه واحد اشترط الرجل على المرأة أن تنفق عليه، الشرط الثاني اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، شرط رقم ثلاثة. طبعا الشروط كلها في النكاح، ما حكم الشروط الآتية في النكاح مش بعد النكاح يعني. اشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها. الشرط اللي بعد كده اشترط الرجل على المرأة أن يتزوجها سنة. رقم أربعة اشترط الرجل أن يتزوج زوجته ثم يطلقها. ماشي. السؤال الثالث والأخير، ما حكم من وجد في زوجه أحد العيوب التالية؟ زوجي طبعا زوج أو امرأة أو رجل. واحد العمى، اثنين قطع الذكر، ثلاثة الجزام، أربعة القرع. بس كفاية كده أربعة. طب نحط سؤال رابع، ما الحكم إن علم أحد الزوجين بالعيب وقت العقد؟ هل له الخيار مع التعليم؟ ما الحكم إن وجد أحد الزوجين أو إن علم أحد الزوجين بالعيب؟